بالنسبة للتكلم كنت أعفر بقيت سؤال أنه حديث علي هو حديث علي كرأي لعلي ولا حديث ولا روى الحديث علي عن رسول الله؟ لا نقول حديث علي قال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية، فهو حديث مرفوع. نعم.